الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف السبيل إلى رقة القلوب؟ وما هي العوامل التي تجعل الصداقة علاقة ناجحة ترضي الله عز وجل؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان في القلوب يزيد وينقص، فإذا تحققت أسباب زيادته زاد حتى يبلغ كماله، وإذا فعل الإنسان شيئا من أسباب النقص نقص إيمانه حتى لا يبقى في القلب منه شيء. فالإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأعني بأهل العلم أي أهل السنة والجماعة. فهذه القلوب إذا خلت من الإيمان قست، وإذا زاد الإيمان فيها أرقت ولانت وأذعنت وسلمت وأحبت. فإذا ينبغي لنا في مثل ذلك أن نبحث عما يزيد الإيمان في قلوبنا، لأن زيادة الإيمان توجب رقته. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هناك أسبابا كثيرة توجب رقة القلوب وزيادة الإيمان. من أعظم هذه الأسباب على الإطلاق معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، فإن من أعظم من تتعرف عليه القلوب ربها الذي خلقها وفطرها وبرأها. فأعظم معرفة يدخلها الإنسان في قلبه أن يتعرف على الله عز وجل. نحن نعرف أشخاص كثر، ولكن معرفتهم لا تستفيد منها قلوبنا كثيرا. ولكن هل جربنا أن نترقى في معرفة الله عز وجل بالنظر في أسمائه وصفاته وفي آثار مخلوقاته؟ فأعظم ما يزيد به الإيمان في القلب هو معرفة الله عز وجل، وهذه المعرفة طريقها النظر في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا من أعظم ما يوجب رقة القلوب. وكلما ترقت قلوبنا في مدارج معرفته عز وجل كلما عظم إيمانها وزادت رقتها وخوفها ورجاؤها. السبب الثاني الإكثار من التدبر في آيات الله عز وجل كونية وشرعية. والمقصود بالكونية أي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبحر. فإذا تدبر الإنسان وتفكر في هذه الآيات العظيمة رجع عليه هذا التدبر والتفكر بعظيم الإيمان وكمال الرقة وكمال خضوع القلب أمام هذا الرب العظيم الذي خلق هذه الأجرام الهائلة والسماوات الواسعة والأرض الفسيحة. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمتى قالوا هذا الكلام؟ لما تأملوا وتدبروا وتفكروا في آيات الله الكونية. والآيات في هذا الأمر كثيرة، يأمرنا الله عز وجل فيها أن نتدبر وأن نتفكر في آيات هذا الكون العظيم، وكذلك نتأمل ونتدبر الآيات الشرعية وهي القرآن. فمن أعظم الأسباب التي توجب رقة القلب وزيادة الإيمان أن يكثر تأمل قلوبنا لكتاب الله عز وجل كتابا مثانيا، كتابا متشابها مثانيا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالتذكر والتفكر والتدبر والتعقل والتأمل في آيات هذا الكتاب العظيم هو علاج القلوب، هو علاج القلوب القاسية. فإنه إذا امتلأ القلب محبة وإجلالا وتعظيما وتأملا لهذا القرآن العظيم، حينئذ يمتلئ رقة وخضوعا وخشوعا لمن تكلم بهذا القرآن عز وجل. فإذا لا علاج للقلوب إلا بالقرآن وتدبره. ولذلك تجد من يبعد عن قراءة القرآن وعن تأمله تجد في صدره ضيقا وضنكا ونكدا واكتئابا وحرجا، وسبب ذلك يرجع إلى هجره لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والمراد بهداي أي كلامي. ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا هذا سبب عظيم، وهو تدبر آيات الله الكونية وتدبر آيات الله الشرعية. فوصيتي لمن أراد أن يلين قلبه بالقرآن، يقرأه، يتعقله، يتدبره، يتأمله، يقرأ كلام المفسرين عن آياته، يقرأ آيات الإعجاز ويتأملها، يقرأ آيات الوعد والوعيد ويتأملها، يقرأ آيات العقائد والأحكام ويتأملها، يقرأ في قصصه وأمثاله ويتأملها، حينئذ ينظر إلى رقة قلبه وإلى خضوعه وخشوعه وانطراحه بين يدي المتكلم بهذا الكلام عز وجل. ومن أسباب رقة القلوب كذلك فعل الطاعات والإقبال عليها والإكثار منها وملء الأوقات بها. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ففعل الطاعة كذلك له دوره في رقة القلوب وزيادة الإيمان وتعظيم الله عز وجل. وبالمقابل السبب الرابع، وهو البعد عن المعاصي التي تقفل نور القلب وتطفئ نور الصدور وتوجب النكد والضيق وتوجب الران والختم والطبع على القلب. فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم الثاني نكتة سوداء، ثم الثالث نكتة سوداء، حتى يكون القلب كالكوزي مجخيا أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من شهوته وهواه. ولذلك من عقوبة الله للعبد أن يطبع على قلبه، كما قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وكذلك يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أذنب الإنسان ذنبا فإن قلبه سيقسو بهذا الذنب، فكيف من يستمرئ تلك الذنوب في ليله ونهاره وفي سره وجهاره، فيكون أعظم وأغلب ما يقطع به وقته في عمره كثرة ارتكاب الذنوب والمعاصي، فكيف يطلب هذا قلبا رقيقا خاشعا متضرعا. فإذا إذا حرصت على تطبيق هذه الأسباب الأربعة فسوف تكسب قلبا خاشعا رقيقا مؤمنا مخبتا. وأما إذا جهلت القلوب ربها ولم يحرص أصحابها على أن يتعرفوا على الله ولم يفتحوا لها مجال التدبر في آيات الله الكونية والشرعية ولم يفعلوا طاعة ولم يتركوا ذنبا، فكيف يطلبون من قلوبهم أن تكون لينة وأن تكون مخبتة خاشعة؟ فوصيتي لكم بالقيام بهذه الأسباب وأعيدها مختصرة. السبب الأول معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. السبب الثاني التدبر والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية. السبب الثالث فعل الطاعات. السبب الرابع ترك المعاصي والمنكرات. وأما السؤال الثاني وهي كيف تكون صحبتنا يعني نافعة، فأقول: لا تكون الصحبة نافعة في الدنيا والآخرة إلا إذا كان ساق قيامها على مرضات الله عز وجل. فإذا كان مبدأ أخوتنا إنما هو الله، فنحب بعضا لله ونعطي بعضا لله ونمنع بعضا لله، ولا يكون فيها شيء من شوائب الدنيا والمصالح الشخصية والرغبات والخرجات النفسية، فحينئذ تكون صحبة نافعة ناصحة. ولكن وللأسف لقد صار عامة مصاحبة الناس بعضهم بعضا في هذه الدنيا صار على أمر المصالح. فإذا كانت لنا عند بعض الناس مصلحة فهو أخونا وصاحبنا وحبيبنا ونضعه تاجا على رؤوسنا، ومتى ما انتهت مصالحنا منه قلبنا له ظهر المجن وتركناه. فقيام مصالح فقيام أخوة كثير من الناس الآن باتت على مصالح دنيوية، فتقربهم المصالح وتبعدهم المصالح، وهذا لا يجدي على أهله شيئا. والله عز وجل قد فرض بيننا معاشر المسلمين أخوة الدين وأخوة الإيمان، وجعل لها حقوقا عظيمة ذكرها في الكتاب والسنة. وقد جعل الله عز وجل هذه المحبة من أعظم العبادات التي يحبها ويرضاها ويرفع رتبة أصحابها، لكن متى تكون نافعة؟ إذا قام ساقها على مرضات الله عز وجل، إذا قامت أخوتنا فيما بيننا على التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ليسوا إخوة في الدنيا وإخوة مصالح وإخوة أموال أو إخوة حسب ونسب، وإنما المؤمنون إخوة في الدين وفي الإيمان وفي العقيدة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله تبارك وتعالى يقول للمتحابين: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في ذلك قد بينها الله تبارك وتعالى أتم بيان في قوله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا لا تكون الصحبة نافعة مثمرة مرضية لله إلا إذا كانت قائمة على ساق الإيمان وأخوة الدين والتقوى. والله أعلم.